بعد ذلك أبدأ بتفسير سورة الغاشية، وهي سورة مكية آيتها 26، نزلت بعد سورة الزاريات، تناولت أمرين هامين: القيامة وأهوالها، وما يلقاه الكافر من بؤس وشقاء، وما يلقاه المؤمن من نعيم وسعة. ثم الأدلة والبراهين على وحدانية الرب وقدرته الباهرة في مخلوقاته العظيمة، وكلها شواهد على وحدانية الله جل جلاله. وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعا إلى الله سبحانه للحساب والجزاء، وقد سميت بسورة الغاشية للتذكير بما يغشى الكافرين من أهوال وشدائد يوم القيامة. عن النعمان بن بشير أن رسول الله كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا أسلوب تشويق، الاستفهام هنا للتشويق. وسميت الغاشية وهو اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تغشى الناس وتعمهم. وجوه يومئذ خاشعة، أي أصحابها خاشعة ذليلة، عاملة ناصبة، أي عملت عملا كثيرا ونصبت فيه. تصلى نارا حامية، أي حارة شديدة، وهم الكافرون. تسقى من عين آنية حارة شديدة، ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذا نبات يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو نبات الشبرة، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، بعد أن ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء. وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، ناعمة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهم أهل الإيمان في جنة عالية لسعيها راضية في جنة عالية، أي رضيت عملها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. قرأ نافع: لا تسمع فيها لاغية. وقرأ أبو عمرو وابن كثير ورويس: لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، بل في عيون جاريات، وإنما ذكر هنا بالإفراد للجنس. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، أي الوسائد مصفوفة والزرابي مبثوثة، أي البسط مبثوثة للجلوس عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، لما ذكرت هذه الأشياء على وجه الخصوص. هذا ما يسميه أو ما يسمى في علم المناسبة مراعاة حال المخاطبين، اختصاص الإبل بالذكر. والسماء والجبال والأرض، كل هذه، لأن هذه هي كل ما يحيط ببيئة العرب التي نزل فيهم القرآن. واختصاص الإبل بالذكر، بول الإنسان إذا زاد فيها حمض البولين ضار لصاحبه، أما بول الإبل فتشرب لعلاج بعض الأمراض مثل أمراض الكبد. الحياء الذي ينطوي عليه الإبل عند الجماع، الصبر وقوة التحمل، لذلك ذكر الإبل هنا. والسماء كيف رفع، لأنها من أعظم المخلوقات، هذا السقف المحفوظ. والجبال كيف نصبت، ثوابت شامخات راسيات، والأرض كيف سطحت ومهدت. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا مرجعهم ومنقلبهم ثم نحن نحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.